بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. إن حرف تأكيد مخصوص زبان عربية كما عزيما لكريانية فرح حرفية كلمة هن لزوانك كزوانك مثلا معادل تواب بيريت وقت كجملك بطور السادة بيانك في لزوان عربية علامة تأكيدينية وقت الوقت مطلوب أولوك مهمتر لك خبر البحث سادة تجلبك حس تأكيدي بوتيرن إنما نهس النهس يا لام تأكيدهن كذلك كان لبان وعادلوني يعني شكر لفارسية إجن همانا يا بدرسي يا بحقيقة أوجه ترجمانية شنك عربي أتعلي معادل أو كلماتي شهر بي وحسي شي شتوك لبرابر لجان كل فارسية وجودينية بس هل أولا ذلك جملك تأكيد كريايا الذين اسم الموصولة كوكرمان جمع الذين كفروا فعلا وجمع ذكر غائبا سواء عليهم أيضا خبر بو إنا يعني مساوية بنسبة أوان سواء كلميك عليهم لعلا ولهم زميلهم دوستوا أأنذرتهم همزيك لأساس بو استفهام وليل وقتك داخل جمليك ويك معنى استفهامنا بيني لأأنذر مواردا لكليا معادلك ايه أأنذرتهم أم لم تنذرهم شي إعلام خطريان بيكي شي إعلام خطريان بينكي أنذرتهم أنذر فعلا بمعنى إعلام خطرة تهديدة ترساننا وابو مفرد مذكر مخاطبة أنذرت همش زميلة بمعنى جمع مذكر غائبة أنذرتهم يعني إعلام خطرة ينفيكي أم يا لم تنذرهم يا إعلام خطرة ينفيكي لا يؤمنون لا نفي داخل يؤمنون بوك يؤمنون فعل مزارعة وجمع ذكر غائبة ولا إيمان نائر ختم الله على قلوبهم ختم فعلا يعني مول كدر ختم الله يعني إخوة مول كدر على قلوبهم بس الدوليان مول دانيا بس الدوليان قلوب جمع قلبة إضافة وليهم وعلى سمعهم وحرف عكسة هل يعني ولك هدية على سمعهم يعني لسر شنوائيا وعلى أبصارهم غشاوة وهلو على أبصارهم يعني لسر بنائي وليانوة غشاوة يعني هذيك ساتريك روبوشيك هست ولهم عذاب عظيم هر شيك بو دنياك و بو آخرتك و بو اوان عذاب دورة مترحة لقسمة اول سورة بقرة بحث رازب جامعي تارت تشكيل بوه بخصوصيات تروى بامتيازات تروى بشخصات تروى كمتواري لجامعي للدورة بموجودة او اسرة جياء اوه وأي جامعة أكله ما يبنون جامعي إيمان قاطع وغوشن ليك مسيرة انقلابية إنسانية ضد امتيازاته ضد ظنه ضد دروه ضد مازم خلطانه ضد فساده دواي بحث أوان بحث ليك جامعي ترى غوشن وأشكرا لبرابر أوانه كأم جامعة جامعي كفرة ويكون معنا منظور معنا لجامعه جامعه جغرافيائيه جامعه علميه بمقياس انسان شناسي جامعه شناسي اسلام كرده ارزشيال انساني خوان زياء او نولدك انا بعقائد كرده تفكريا چونك لنظر اسلاما او اساس ارزشه او ارتباط يا بو انقطاع لبين انسان ولا ارزشيال اساسيه كالوجود خوانا هست نخل منجاب موطن مرم مزوان هیچ کار درانه تا اصلی کنیه بو هم بستگی انسان ولی یا انختار انسان ولی اولا مهم لنظر اسلاما ارزشیلی که خاص انسان چون که اما تقریبا اطلی مشترک دیل بین حیواناتا ام خصوصیاتا لنظر اسلاما مقیاس ناسین انسان ولی و جامع شناسی اسلامی لسر اعن ترحیل و رائفیات رواجی هست بنام ارده مقياس جامعة الشناسية الإسلامية هل يوجد مقياس أرض الشيولي كبه إنسان مطرحة لروي خصوصيات أرض الشيولي كبه أنزل كخاص إنسانا يعني روان آباهي ما آباهي يا بأدارته يعني معارف خصوصيات أخلاقي وصفات رواني بالتالي أن مقياس جامعة الشناسية الإسلامية مطرحة جامعه اكتر لبرابر جامعه اوله مطرحه خد خد لنقطه مقابله واحد جامعه كفر او جامعه ايمان بطور صريح قاطع روشن وانيش جامعه كفر بطور صريح وقاطع روشن لنورد ان جامعه بحث وهب لقرآنه ولنورد سورة القراءة كتعريفك لجامعة والأكلية كلي ومسلمان والحالي أكليون كخاص دوري برخيان بناسين لغاري أمد جامعة كجامعة أول مانوت وأم جامعة دون كإستبحثيكين كجامعة أول إيمان بو جامعة دون كإستبحثيكين كفتة بحث كتاء أكلية مشكلة دورك هذا ري مسلمان ولا مشكلة جامعيتك مجامعي كفر ومجامعي إيمان لباتنا جامعي كفر ولظاهرة جامعي إيمان أعوصى إيجاد إشكال بلدي سر أكابر مسلمانيين وإيجاد جامعي كفر لآخر ودواء البحث ولي متفرقة تتبين لدواء بحث أمس جامعة بنا جامعي يهود كالحقيقة هم جامعي كفر هم جامعي نفاق هم جامعي إيمان بحسب أوصاف وأوضاع مختلفة كهفي كأول آخر بحثي كبير لنصر الوقرة مهم أوفك مسلمان ولي صوفيات هم جامعي ولد ناصر بديد معرفتك كاملة لباري أوان وقزاوتك بلان جوهجيريا تعين موقعيتيا لبرابر أوان وأشي كون بير مسير قوان بكك أوانا كون تعين كن تكليف قوان كون روشن كنو ليل أوانا بير نوت مشاكل أو جامعة ولواء شناقي مش قوترا وظاهر باتني وكنو أخطنيا وجامعة النفاق كبيا عند جامعتي وجامعة يهود كلا آخرتي بحث طولاني كل باريان وكيانا لباريان جامعة وكجامعة الكفر ليلة هر یک حکمک نهایی نسبت به وکا مسلمان یل چه انتظاری جن لیان بیر ثابت ریایا سواهم علیهم ان راتهم ام لم تغیرهم لا یؤمنون این لیلون کفروا اوانا و برگو کفراوید کفریانی چا جامعه اینا چونکه لتک فهم اسلاما لتک فهم اسلاما لتک حرکت اسلاما لتک انقلاب اسلاما لتک مبارزات اسلاما آشنایی کنیه لبرای اول مفاهیم واقعیه لتک اسلاما مطرحه بس ایماکا بچتیب ایجو اسلام که اسلام نیه بچتیب ایجو کفر که کفر نیه الان نشاکیم با اعمر بمکهان لما اجتماعاتا ایجوی مسلمان و بدینان ایجوی اسلام لحالك ربما كياسولك إينا حالنا إيه ومختصرك لباريان البحث كليا حالنا إيه كأنا أم اشتغى حالنا النظمة إسلامية وأم خلق بمقتضاء أم آباب ريش وأفكارك هسيان مسلمين بمعنى واقعي وهل هو جرلا كثيرة كفر يعني أو كثير كثيرة دين الإسلام نبي فهو آية محمد نبي صلى الله عليه وسلم وأجر صادقانا بعد رسيتين تنشاتين أغلب المسلمان ولا لما كافي صحيح ترى لأجيال الدرسي ترى أنا من كثير حديث محمد بن صلى الله عليه وسلم أنا من كتاب الدين كمين بظاهر هم ولبعض دروكا وك رهد الول أديس ليلة بعد الول وبعد ما زالن ما زالن كأي ديانة محمد بن أجر يابي بيرين نكر بن ديانة محمد كفري بل لهجة كفر شامل مسلمان كانوا حالة خير مسألة أولية إيمان من حاربك إبارة لمعرفة بشكيك وتطبيق صوفيات الذهنية وآوات وآرزو والإنسان خل لكي أجتوى دركي كذوا منك دركي بك ولكن اعتناي فينك دليني لخصوصيات خل تسحل بكري لبل أو حقيقة دركي كذوا درك تنهاء إيمانية إيمان بيب هذه الشاة أمومية أوزلية دواي الدرك كردني بتواي رجوع قبول ذا وحاضره حتشي آرزو آلات الله حتشي برنامه الله بشتي تحت شعاق أو قرار ذا ونجير نور أوى تنظيم ذا بن نتيجة أوية إيمان نتنها معرفتك سعدك كفر شهوة كفر ومية بوضيشن كمعرفتي نوينا أيام الله بكافر ما يقبلين جنس برعكس باعتبار قسمة الدول كنتيجة إيمانة في أن يجري كافر لا باعتبار قسمة أول كمعرفته ثم كفروا لرشي كفر يا بيجن كفران هر كانتي بيجن هر كدوال آداهي مطرحة كفروا يعني حقيا باقوشا حقيا شاردوا يعني شا يعني دياني دركيان كدو حاليان دو ولي لغا خاطر مسائل خوان لغا خاطر زندگي وامتيازات خوان شاد ديانوا كفرانش هر بوجورة كفرانش يعني ناس آسي يعني سفلوي يعني انسان حقيقة دركيكا يعني تو امتيازات كدو يسجسي دركي اكا ولكن باعتنا يتناكا او جورة لازمة فآية حقوق او نعمة ناكا ارزشی نازانی، قیمتی نازانی چه کفر به چه کفران چون که کفران یا یک فرو اگری لند اصل به اما معنا مسلم بویان که حقیقت که ناسیه و دکریه و اما اولا مهم تلا وقتی کفرو به اطلاق عمومی اوزویه و لبرابر ایمان و تلا درست نقطه مقابل ایمانه که نکفر به ملك الثان كافرون يكفرون كفروا هلك عليك يا هل اسم مشتقك لم يشي لكافره درس أكريه أذا بطول مطلق يجري أولا برابر إيمان وقرارك لكفر ملك الثان شون كفر كان من الهروز يقوي شون كفر بيش ملك الثان ميرا ان جامعة لبرابر جامعة ايمانه بحثي وفريه فس ازامن لكفرة نه لكفران كفرة فرخترناك تلكفر لكفران ودرس ايضا مستمقابل ايمان يعني انسان دا ايمان وقت اجتر دلتكا تخور دا تواني تتلقك لتك معرفتك اخويا معرفتك لذلك الجامعة يتو مسيب الدنيجي خوي بداري ترى تعينتكا بلك بمقتضى إيمانك آرزو أكا فكرك أتو زندجي أكا يا رفاقتك دشمني أكا ولكن كفر حالة مقابلة مثل وقت الدركي أكا تحت أسير قرار نازل دركي أكا وإعتناي بيناكا دركي أكا محرز مسلمة ولي حتى بزيان بتظاهر إنكاري أكا وحتى لأعماق درون خواه زور جنوبه خواه كتجاهلي بكا كلبين خواه بواتو حزناك حتى لحظيك لبلوه بيسلميني أما حالاتك كإنسانك لرياشناسية علمي ديني إنسان ولا إنسان البكاة طبقات موقعيات اجتماعية كلمكياس جامعشناسي إسلامة مترحة مقدار المطالعة بيدرس كتا ورغم المطالعة بس يعني بيدرس كناتا أما من دوران زندگي خناتينا دوران الكبوكا حقائق تنزانية مقدار الإسلام درك دوا ولكن مسير زندگين أو بوكا بتناسب الروش زندگي بكم مدتها تابل الفاتشلسي أما روش الزندگي من أبو صالحا بدار رجاء زندگي بكم أليم آيات القرآن وأحاديث لفهمه صلى الله عليه وسلم كالنسرين يتاب لو مرء الزندگية كالنسان قاطع رجاء إيمان ناقره وشنوين تاوي بردار إيمان وتاوي بردار كفر بردار فساد رائج جامعة أروي لينا لأعناك دلوم وفشار نهاية تأويل يجيب كم أما حدك ضعيفة للكفر مثلا حقيقتك ايه بشتان اذان دكتور استاذ رسول بوا باشي خانه بوا كارم اولوك بمعاملاتك خلق انجامي اوان وانا حقي تبعيك خلق الشيء انجامي بان نتياك دامياك لدكتور استاذ ريف لغاس خلق كيه هو الذي لو نشيته انكار نفيه ويكن باجيبك فوق العادة سنين تعيين فيه إنسان يحصل لغير استيصال مالك الأسوشي ماليات بر استيصال الوصنين جتما ماليات بر درامت ماليات بر فقر تنبسيون عبودي الوصنين دفتر خانة أو باسجي خانة بو كمك تأويل مطلب رقما وأما كارك أكريه خاصة بس مين من نزول نانوسن بس مين أجل كسانة أسنان نزول نزان هس ريانة كفيت إيرن حول وندو نزاتيان بس مين زيارين بناسنين لا ما قلت أشتكي بك كبير كان خيانك خيانك ولكن بغير وآلج من الرجل تأمين يكفون برامة إسراء تفكرنا تأويل كذن برسوك حكايتي نفرتك ترام النصوبة عن توق الخيار كانوا وإن شاء الله لين كفتو لين كفتو آخر توق الخيار يخوات لآخر وقت يريد من الثلاثات كذا مدشان سالة من خريكم زندگية حيوانية كم زندگية نفاقانية كم بتكليف وتكلف وهلا لنصير زندجي سياسي اجتماعينا شكرت مفرح قوة ويجريا ومثلا عاديج نفتونا يا حتى الله بعضكم بريان تكرار الكدوة وتنقلناك غير اسم عملا بمقتضاء امر ابطالناك يا لدو تأويل كدوة خذ هذا الحال امبارة خاصة تابارك مثلا ام جوري لك لذي او حسا وكتجربه الشخصية بوخم المفاهيم وبعض كأكتم كقرآن بمعرفة الإنسان وإيمي حاليك يا أحد استامر صلى الله عليه وسلم داهي مطالب القول المبارة وإيجي أمك سابقيك لسأل المسألات الفكرية غياني خم تشترك معرفة تعلق في ببري بيجان بلكي بكم ولي لغت خاطر آرز والزندجي نكف مشان مقتضاك درس إجرائي مكان أنا لحد مقدار الأخوارة ولكن بلنك يا فأتوان لا أفضل في شباككم يا شايد حد سيد لأشخاص الغنان ولا رفق الدين كلاسات حجر تروى نمونة لوانا صادق هو كالبيت حد كفر واقعي ك أو اشتراك معرفة ينبوى بلك ينبوى شنخ تنتعلق في قدوى ذاني متعلق فيها السيانوف بتواري لا ينبوى بمعرفة الإخوان وبتواري تجاهل ينبوى وغير ينبوها أخوانها وذلك الذي يبنوا حتى بتنهايجا حقيقة كفر أم حالة السلة أوجا أذيك اليديك روشن ترين حقيقة أشكرا ترين حقيقة أويني بتواري ذكي أتا ولكن يكلح في إشرازية حتى لتنهاية بتواو الدل توجهي بيكا وبيان المقتزع أم معرفة تشك وفي أمر الدل كد أشي تشكا قالوا من فكركم ولباريك الثاني كوكا نايا مسلمين أهدر دينيا وكاهرين ميجا كان مسلم رجل الأمانة ولندا تماشي قصوا ديانكم تماشي رفتار الكدار يانكم تماشي موعد الزندجي يانكم تماشي جهد جيني يانكم لزندجيا مشاكل بنس أبو لهب أبو جهل أعلى أشخاصنا يلي بأنوان اكتروبة ما اكتروبة وزيفة ظاهرا بغن اكتروبة فتعجبكم مشاكل إنسان مثلا أجل نشكا أجل واجب بدري حالتي بقياءك سجد مرحب أين وأسن بيا تحجبكم كتفين أمانا أعلم أسن بيا لو شنجيش أكل شرجيش أكل لما تيجي درستي التولانية متوجه بهم نل الموجع نل خيا نل خيريا نل الجمعة نل تنهايا يكلا خيش حاجين من بتواجدك نفكر خيصيا بس أمنا بركو دواء وقت بحث خواتي تبين براسي وطلقوا دي خمانا يجين من جيشكي وطلق جيشكي ودرسي نالم بري لأماك قلبيانا عن فكرة جهد بي خوان النالم نئن جدركيناك نئن جدهيان بينا بي نظرهين فيه ولي أجلسن أجانين أجربيتو أما قبل شكا أما قليان أشير جنديان بشيومن أو برنامك هسيان بيشيومن أو روابك يا هسيان بيشيومن أو تعهداتو أي أهدو فيمان ولوا لغير خيانو أرباب ودنيا وخيانا بويانا أشير بطالي كنوا أجانين مختزاي بقتل جنب عارفيانا لا دان لزندگیان لبرنامهان و جرأت و شهامت امیانن یا بار زندگی که اگرن او بار تیسر ویالا کنن وک قصتی عزید زاکانی صفر جالب اصر وقتی تو بیرن البته او با عبارتی تیزنانی زو تیزنی یعنی لحاظ مزاکت و رعایت آداب و ظاهر بحث و بیجه ولكن موجود معنى اكتره زين امام جمعي قزيني وغاهمي بزاش ادوية حلامي وغاهمي بس هم كفتان شيخا يا تري كترا كشين يا مرا لا تجري بري جالو داجت شيخ زندگي را انتخاب كرت والحق شهن سال بعد ازان بامتنا نصر فرادي بديست او كلمة توزنان بتحكيران ازيك خارجة لمذاكت ولي أين أدبي رعاية فدوة أين ذري أعو روشو نوع الزندية أو عن هسيان كلا تسترين أعماله خلاف الشؤون تسترين من حترة ولي بيضا ذات تعديلي لأتا وتنشاك بالحزة لما جامع شباء الزكو أزمتو أداء أطواره دعية إفادة ولي زندية أبيشي جي تفراتي مكتان كما شاءكم أمانا براسي حاضرين يكدر أمسان قرآن شخير من حتى أمان بسرية ولي لباتي وفكرتنو مطلب جو فكرتنو راجئ بصرف كلمات راجئ بمعنى بغوي كلمات راجئ بقواعد نحو سر راجئ بقواعد مثلا سقه راجئ بقواعد أصول راجئ بمسائل كلام ليه حدوده قرآن ينقلتها نظر حدودك أعماق روان إنسان فاككاته تكان واضح ستاق وجود إنسانه لغير دول فاسد لا بيفات إخات السرقة جرمي لكسافة لبوني أغريني لأعماق قلبي أغريني روشن وكاته ما أيهر جسك لقرآن ناكله أعلى روشن بوني إن الذين كفروا إشارة بجر إنسان ولا ولكن بإمتياز الكوا قاتئ روشن جماعة بعد يكن تختلناكم كون أمره بروح القرآن أمانا وبالحسب ظاهرنا ورهبري دينيان هس وللحقيقة نوكري دينيان فأوان ختلناكم أعلانك كفروا هل المهدى يخطيك حقيقتك أن بلكي فوري دايان شارت تزاوري أنك بها الغنجي تزاوري أنك بمكة أنا مش هوا مصير مدرك يعني لغة إيمانا لغة إنفلادا بغم بس هو وجود بس يمكد الشر ليليا سيان غطى البر وهجرت أنا مش شر يمكد وإنسان شد لا يهجرت تا وقت كثيري بقرن هذا البوا حر خريك شر بغم بس ينهى الله بغم صريح ليش مني صريح ليش مني روشن أشكرا أم حدا لا عدم تجيرش تشتيك الإنسان باكي أتا خلما تبتلك لو حبك لمولا مترحي أكيم كوسا قبولي كوسا قبولي نكا سورة نفاق تزويج. إن الذين كفروا أو كسانوا حقيا داشار يا حوريا دا المحافر والسياسي المحافر والتبلغاتي المحافر والاجتماعي والاقتصادي بأنواع وسائل كاريكا بن حق برزونوية مرد الموجنون شن صار أمر وشيانبو وإسلشا أنواع الأشكال كشيئة لكري عهد الثمانيل أو سنة قبائل دوري برا بشك كاريكا من مركزة هذه الشاجبالة دي بشار ما يخفيف كم اللبين يبون أعمالك يبون أعمال بنا هميش قرآن لذين بجي فيغنبرانا بمدارجات فيغنبرانا بحثيا لك ملأ مترفين خصوصا بملأنا يانبا ما يخاص علميا لقرآن ملأ وما يخاص اجتماعي اقتصاديا مترفين هكذا بجهتك للحاجة علمية الله جاء على كافه لباقي الخلق أنا سكر رويش ريبن دنجي كان بوقي أن تعين كدوة بطالان خلق وبتحكير خلق كهيبة عظمة فراكا لشعر خلقا كلمة الملأ عن معنى يهر هيبة يان عظمة يان جعب الجلال يان شوكة القدرة يان امتيازات يان شعر مدن فراكا بل مدن فراكا مدن لا يجعزة احترامات ما شعر مكان أم جماعة بن صال هاي صال لتتغمرة صلى الله عليه وسلم شريان كل وخلق صادون فانشا خصفشا خيان أي عجيبة بيان زوان شعمل خطرناتك أجر سوء استفاده لك بيه وشوفي لنجاتك أجر صحيح استفاده لك بيه أولا زوان بيان استفادانك خلطان من نادم وماذا كان نادم أخوات يعني أيانيا لتحت في الشارع محاصرة ولجيه جوري قريشا نعم كان يدربينه فاجتبات فراكا لتك خذك عن الإسلام صلى الله عليه وسلم لتك سلامة تربية شبه أولا ونعم كان يدن في كبزان الإسلام جزجناي نجاتك بوعان لخلقون لنصبون ولكن بار الملأ يعني كود بار الدشمنان خلق يعني كود أولا قرآن بوما تصويرك لطول تاريخ جامعي لبشري جزيان بوما تشاعك ولسد بدستة بم اعتبارك مورد نظر إيناس جماعتك ملأ باعتبار أيوك يا مترفين باعتبار روش اقتصادي اجتماعي كانت وجماعتك إشخالك أكثرية جاء أن جراحتا مرئيات يان لشي تأمينكا اكراف يان لشي تأمينكا لما بسرعت المردم لإستثمار ملوية المردم وأي عجيبك بطوان الخدع المردم عليه بجتي كماية نجاة يانا حريفا بيانون الجنة وبيانون كشتا وهل هو مهم أن يسأل مرضى بشارة حاليون أجل مردم أجل ناس حالياً بو لشر الملأ المصرفين البتا هل فريقكم ملأ أنكم مصرفين لشر أمانا نجاة يعني ولي أمانا بقدرت الزياني ولي إيش هو قدرت محاصرة للشديد كميانا هشت وبنى المحاصرة ولو إسلام بركته بخلق كريجا لكي خلق مظلومك خلق كيك جانب مقابلة أمان بون و امتيازك بزيان اوان درس كلياوي وجامع كلياوي وتبقي مترف وتبقي مستضعف كان جانك كأي مستضعف ولا لحق حاليا نويت بواد جان ام حقا بظلم لأوان هاتوا خيالك ينفيك اخلال قوية فسادة وجرك اوانوك وقرآن شعبا